قال الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله كتاب صلاة المسافرين وقصرها. الكتاب من كلام الإمام مسلم، وأما الأبواب من تبويب الإمام النووي رحمة الله عليهما. قال الإمام النووي: باب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. من يحيى بن يحيى؟ يا عبد الباسط. النيسابوري ولا الأندلسي؟ هذا التميمي النيسابوري. أحسنت. قال: قرأت على مالك. الإمام مالك كان يرى القراءة مثل السماع، العرض مثل السماع. عند من هذا السؤال؟ عند أبي أنس. الإمام مالك كان يرى القراءة أفضل أو العرض على الشيخ مثل السماع أو أقوى من السماع. أظن أقوى من السماع شيخنا، كانوا يقدمونها. نعم، لذلك كان يرى هذا، وعلتهم أن هذا يكون أيقظ للشيخ، وأكثر العلماء على أن السماع أرفع في صيغ الأداء يعني في هذا الباب. قال: عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأكرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر. نعم نعم، صوتك تقطع. والآن طيب شيخنا. يقول: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأكر الصلاة السفر على الفريضة الأولى يعني ركعتين. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عند أحد من أصحاب المغرب. أحدنا من المغرب؟ أحد مغربي هنا؟ أنا هنا. أبو حذيفة الزهري، ما اسمه؟ الزهري مبي رحمه الله. اسمه الله، نسيت. جيب واحد من أهل بلدك. من أهل أصلات هل يوجد أنا والأهل فقط؟ طيب، من أهل الجزائر. نعم، محمد بن شهاب الزهري. محمد بن شهاب الزهري هو محمد، صحيح، لكن ابن من؟ محمد بن شهاب الزهري. لا، أعطنا واحد من أهل بلدك. هو محمد أصبت، لكن ليس هو ابن شهاب. من يجيب من أهل الجزائر؟ يعني أهل هذا دين على أهل المغرب وأهل الجزائر. نبغي دينهم يا شيخ. من أنت؟ معاذ يا شيخ. معاذ النداف؟ أي نعم. يلا هات. محمد بن مسلم الزهري. محمد بن مسلم، وابن شهاب هو لقب لأخانا أبا حذيفة. طيب بارك الله فيكم. عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. يعني عائشة هي كانت في سفر، في سفر الحج والعمرة، وكانت تتم وتأولت، واختلفوا في هذا التأويل وسنأتي عليه إن شاء الله من كلام النووي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. عند من هذا السؤال؟ أنا أختار من الأسماء الموجودة هنا. لحظة، عندي أسماء هنا كثيرة، خلينا نشوف. من هذا؟ كمال حمودة. يا كمال أين ذهب؟ ولا مش موجود معنا؟ طيب، أبو عبد الأعلى أنس، هيا يا إخوان حتى لا يذهب الوقت. من هذا الذي رافع يده؟ طيب، عبد الكريم الجزائري، ما لكم؟ لا تخافوا، هو سؤال. طيب أبو معاذ، ها عندك؟ تفضل. لا تخافوا يا إخوان، هذه أسئلة تستفيدون منها إن شاء الله. عبد الرحمن منصور يا شيخ. موجود عبد الرحمن؟ إيه عبد الرحمن منصور. ما أنا شايفه مع أنه سمين. يا عبد الرحمن أين أنت؟ كيف حالك؟ موجود يا شيخ، موجود الله يحفظك. طيب يلا، عندك هذان السؤالان: أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، ما اسمهما؟ نعم يا شيخ، أبو بكر عبد الله. عبد الله بن من؟ عبد الله، الله أعلم. طيب، ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد، هيا. وأبو كريب محمد بن العلاء. وأبو كريب من؟ أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء. أحسنت، محمد بن عبد العلاء الهمداني. وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج. ما اسم ابن جريج يا أخانا عبد الباسط؟ بسرعة. عبد الملك بن عبد العزيز. عبد الملك بن عبد العزيز، ما حال أبيه؟ أبوه ما أعرف. ها، من عنده جواب بسرعة؟ ضعيف. ها، ضعيف هكذا. طيب، عبد الملك. نعم، عن ابن جريج وهو مدلس وتدليسه قبيح، فلا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث والسماع، أما ما كان في الصحيحين أو أحدهما فإن هذا مغتفر، لأنهم ما يخرجون إلا ما صرح فيه بالتحديث. قال عن ابن أبي عمار. ابن أبي عمار من هو؟ عكرمة. قال: عبيد الله بن أبي عمار. عبيد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت ما عجبت منه، يعني مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن القصر في الصلاة إنما كان في السفر والخوف، في سفر الخوف وفي الخوف. أمن الناس ما عندهم خوف فكيف يكسرون؟ قال صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم. ومن هذا المعنى أخذ مسيلمة الكذاب أنه تصدق على الناس بعدما اجتمع بسجاح التي ادعت النبوة مثله في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما اجتمع بها بالخيمة والتقيا ثم خرج فقالوا عيب عليك أن تتزوجي ولا يمهرك، فقال مهرها أن أسقط عليكم صلاتين فهي صدقة لكم، صلاة الفجر والعشاء أو كذا. هذا مسيلمة الكذاب. لعل النت ضايع عندك لأن صوتي قطع. والآن لا. لا يا أخوة النت جيد، وإنما فيه تنبيه لجميع إخواننا اللي في البرنامج. بعد أن تتكلم حفظك الله وتنتهي مباشرة أكتم الصوت، لأن هذا يؤثر في صوت المحادثة. بعد الانتهاء من الكلام مع الشيخ وكذا الأخذ والرد مباشرة أكتم الصوت، تخليه يعني مفتوح. حفظكم الله، جزاك الله خير يا أبا يوسف. طيب جزاكم إيش. يقول الشاهد أن هذه صدقة من الله سبحانه وتعالى أن نكسر الصلاة في حال الأمن مع السفر، والقصر لا يكون إلا في السفر ولا يكون في الحضر، إنما في السفر، في السفر، والجمع يكون في السفر والحضر على الراجح، في السفر والحضر، وإنما عند الحاجة، عند الحاجة إلى الجمع، فإذا كان في السفر مع القصر، وإذا كان في الحضر بدون قصر. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج. قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وكتيبة بن سعيد. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله يشكري عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد بن جبر قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا في حالة من حالات صلاة الخوف، وألف في صلاة الخوف صيغ يعني حالات كثيرة وصور أكثر من هذه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن جعفر لازم شعبة 20 عاما فإذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر الحكم وكتاب غندر وهو محمد بن جعفر الحكم. قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا كنت بمكة يعني وهو ليس شاد السير وإنما نازل في مكة ولم يصلي مع الإمام المقيم، صلى وحده قال صلي ركعتين. ويعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء يعني في كم يصلي ركعتين، هل يصلي أبدا ركعتين حتى يرجع إلى بلده أو يمكث 4 أيام بعد الأربعة الأيام يصلي أربعا يعني يعتبر مقيما. فالجمهور على هذا، ومن أهل العلم من قال يصلي أبدا، ومنهم من خص جعله 19 يوما كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما كان في فتح مكة وهذه مسألة من أشد المسائل وأقوى المسائل يعني في كتب الفقه. وأكثر العلماء كما سمعتم أنه إذا مكث في بلد غير بلده 4 أيام فما زاد على ذلك فإنه بعد ذلك يتم ولا يقصر. قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ها عند من هذا السؤال؟ عند أصحاب البلدان البعيدة. من هذا؟ من هذا اللي مشغل المايك؟ ها؟ عندك يا شيخ عصام أنت موجود معنا؟ حاء حاء إيش معنى حاء؟ شيخنا متقطع الصوت متقطع نعم. عندي نعم إن حصل يعني تقطع سهل حاول يا شيخ الخروج ثم الدخول فوق في الشريط فيتحسن الصوت لكن لا يشوش الإخوة. طيب الآن طيب يا إخوة تسمعون؟ الآن نعم أسمع. طيب يا شيخ عصام عندك حاء إيش معناه؟ تمام إيش معنى حاء؟ يا شيخ عصام ايش معنى حاء في السند؟ معنى حاء اي نعم ما اعرف والله من يدري فليقل. شيخ انا اجب عليه اجب حاء تحويل السند. احسنت يعني يقول الامام مسلم عندي سند اخر. الان قال وحدثناه من محمد بن المنهال الضرير هنا هذا نحن هنا ولا فين؟ نعم قال وحدثنا محمد بن هلال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة هذا كلام الإمام مسلم إلى هنا. قال الإمام مسلم حاء يعني عندي إسناد آخر أحولك وفهذا تحويل السند. قال وحدثنا محمد بن المثنى فمحمد بن المثنى ليس شيخا لسعيد بن أبي عروبة وإنما هو شيخ الإمام مسلم. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت سبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما شاء الله هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ولا نستطيع أن نأتي عليها كلها يضيق الوقت ولكن يعني نشير إلى بعضها. أن السفر لا يصبح فيها تسبيح الذي هو الرواتب القبلية والبعدية ولا يتم ولا والسنة في السفر القصر. والأول جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب جماعة من العلماء ذهبوا إلى الوجوب. الشيخ عصام أغلق المايك. فجماعة من العلماء ذهبوا إلى وجوب القصر وجمهور العلماء ذهبوا إلى استحباب القصر في السفر. استحباب القصر في السفر، وبعضهم ذهب إلى شرطية ذلك وهو ابن حزم، وهو ابن حزم. ولكن يعني القول بالوجوب قوي، القول بالوجوب قوي. فالشاهد يقول يعني لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت متنفلا أو مصليا الصلاة القبلية والبعدية لأتممت صلاتي. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يكونوا يفعلون ذلك. ولما قال وعثمان هو يريد لم يجد ركعتين على ركعتين في سفره، وقد زاد عثمان رضي الله عنه في مكة أو في ميناء كان يزيد رضي الله عنه، ولكن أراد والله أعلم أنه لم يصلي تنفل قبل الصلاة ولا بعدها. بقي هل الصلاة الغير الرواتب، النوافل غير الرواتب كصلاة الضحى مثلا وصلاة الوتر يدخلان في هذا؟ لا ما يدخلان، لك أن تصلي الصلاة المطلقة والله أعلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، وهذا أوضح من الذي قبله، ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب، إسماعيل بن علي هنا عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا يبين لك مدى متى يبدأ القصر المسافر، هل يبدأ من بلده أو عندما يخرج ذي الحليفة بعد المدينة مباشرة، بعد المدينة مباشرة. وقال العلماء في حد ذلك إذا فارق بنيان المدينة بدأ القصر، إذا فارق بنيان المدينة يبدأ القصر، أما أن يقصره في المدينة فلا، يتم في المدينة كما فعل أنس انظروا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذي الحليفة فصلى ركعتين في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى عاد إلى المدينة. فأنس يعني أنس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، هذا في حديث أنس وفي حديث جابر وفي حديث ابن عمر كلهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيكون يبدأ بالقصر بعد مفارقة بنيان البلد. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. وهذه إن شاء الله الكلام الحديث هذا وما بعده نرجئه إلى الجلسة المقبلة ولا نكمل؟ طيب نتم لأن هذا فيه حديث متى يبدأ القصر، متى، ما هو السفر المبيح للقصر، ما هو السفر المبيح للقصر. فيقول هنا إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال والمين أو ثلاثة فراسخ، يعني قالوا في المين هو أن يعني أن تنظر إلى رجل فما تدري تراه عن بعد فما تدري أمقبل هو أم مدبر، أمقبل هو أم مدبر أو ذكر أو أنثى ما تدري ترى شخصه، هذا ميل. يقول هنا صلى ركعة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت أو بن السمت إلى قرية على رأس سبعة على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أن عندنا مسألة المسألة الآن هذه المسألة نتكلم عليها يعني غاية السفر ما هي مسافة غاية السفر التي تبيح القصر يعني كم مدته أو كم يعني ميل أو كم فرسخ فالعلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال مسيرة يوم وليلة ويعد مسافرا إذا كان سفره هكذا ومنهم من قال مسيرة نصف يوم بالمشي بالأقدام ومنهم من حد العلماء ومنهم يعني ما عندهم فضبط شيخ الإسلام وغيره من المحققين بأن الأمر راجع إلى عرف الناس إلى عرف الناس فما كان في عرفهم أن هذا خروج سفر كان سفرا وما كان في عرفهم ليس سفر ليس بسفر فهو على حسب عرف الناس سواء مدة كانت المسافة طويلة جدا أو قصيرة مع اعتبار المسافة التي جاءت في هذه الأحاديث فالذي في عرفهم أن هذا سفر بحيث أنه يشد رحله ويأخذ متاعه ويودع أهله ثم يذهب فقالوا هذا خلاص أخذ أهبة المسافر فهذا المكان الذي سيخرج إليه سفر فهو المبيح للقصر فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام قال وقد يخرج الإنسان مسافة أبعد من هذه المسافة ولكن لا يريد السفر إنما للصيد فلا يكسر الصلاة قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم نعم قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن الصمت ولم يسمي شرحبيلا وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين أو دومين من حمص على رأس 18 ميلا قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال 10 يعني في حجة الوداع قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي محمد بن عبد الله بن نمير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عن الثوري سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج وهذه أقرأ شرح النووي فذكر مسائل كثيرة انظر إلى الإمام مسلم وترتيبه لهذه الأحاديث وأخذ الفقهاء في كثير من كتب الفقه ترتيب مسائل الفقه على حسب هذا الترتيب الذي في صحيح مسلم لتعلموا أن أهل الفقه يأخذون من أهل الحديث وأن أهل الفقه في الحقيقة هم المحدثون والله أعلم وإلى هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تريدون النووي؟ أتريدون الترمذي؟